بحمد ربك

ذلك حشر علينا يسير. Fun. فالمقسمات أمرا. الله أكبر. من الليل ما يهجعون. الأرض آيات للموقنين. السماء

عليه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you.

صدق الله العظيم.